الشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولها أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها ما في بياني غير جوهر دعوتي وجني في ترتها وطاهر بهاها ما في بياني غير جوهر دعوتي وجني في ترتها وطاهر بهاها هي دعوة لله أنزلها هدى للعالمين فلا هدى بسواها هي دعوة لله أنزلها هدى للعالمين فلا هدى بسواها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها إني لا أهتف بالعقيدة مؤمنا بصلاحها وفلاحها ومناها إني لآهتف بالعقيدة مؤمنا بصلاحها وفلاحها ومناها لا أثري عن بعد روح جلالها وبيان روح جمالها وشذاها لا أثري عن بعد روح جلالها وبيان روح جمالها وشذاها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها إني أنادي بالقوافي أمة هانت وموج الوهن قاد أعياها إني أنادي بالقوافي أمة هانت وموج الوهن قاد أعياها فلعلها تسعى بتوبتها إلى من في الحياة أعزها وهداها فلعلها تسعى بتوبتها إلى من في الحياة أعزها وهداها بالشعر أصبح مؤمنا بعلاها هذه العقيدة والقلوب فداها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في أرجائها ماتاها ولا أعيش ولا أعيش لغيرها والمرء في